بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا نتكلم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقضايا الاستدلال. كان في حتة صغيرة كده اللي هي التمذهب، كنا فوتناها المرة الفاتت، بيقول ايه؟ التعصب المذهبي مذموم، مذموم لم يعرف عن القرون الثلاثة الأولى. لم يكن في القرون الثلاثة الأولى تعصب مذهبي، فيش واحد يقول أنا حنفي، أنا شافعي، أنا مالكي. ها، التعصب ده نشأ في القرون المتأخرة لما انطفأ عند كثير من الناس نور العلم واتباع الدليل، فبدأوا يتعصبون لإيه؟ للمذاهب. بل ربما البعض يأخذ بالمذهب دون النظر إلى الدليل، يقول لك أنا مذهبي حنفي خلاص، أخذ بقول إيه؟ مذهبي في كل شيء، ها، والتاني مالكي. فده مما زاد تفرق الأمة، تفرق الأمة. بل يعني هذا أوقع كثير من الناس في حرج في احتقار علماء آخرين مش على المذهب. تعرف أن أحد متعصبة مذهب أبي حنيفة بلغ به التعصب درجة بشعة جدا، أن وضع حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مدح أبي حنيفة وذم الشافعي. بيقول الحديث ساق كده بسند، ها، بيقول ليكونن رجل في أمتي يسمى أبا حنيفة هو سراج أمتي، ورجل آخر يسمى محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، بيذم مين؟ الشافعي رحمه الله. فده من التعصب إيه؟ المذهبي. وإن البعض بدأ يرد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إيه؟ نصرة المذهب. يقول إيه؟ يقول لك ما الحديث ده اللي أنت بتقوله أكيد الإمام كان عارفه، سابه ليه؟ عنده دليل أرجح منه. خد بالك، وده تعصب مذموم. أنت الواجب عليك تعظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقولش الإمام أدرى مني. لما يثبت ذلك أن عنده دليل ماشي، لكن ما ثبت أن عنده دليل. الأصل تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام وكيع بن الجراح كان بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده في الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي. أشعر الهدي، أشعر الهدي ده اللي هو جرحه في أعلى السنان يسيل منه قطر الدم ليعلم أن ده هدي يهدى إلى بيت الله الحرام. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي، فواحد قاعد من أهل العراق قال ولكن عندنا في العراق يقولون هذا مثله، يعني لا يجوز لا صح مثله. فغضب قال ما أحراك أن تحبس ولا تخرج من الحبس حتى ترجع عن قولك هذا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول مثله؟ إزاي تعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان الواجب على الجميع أن يتعصب للدليل، ها، وأن يأخذ بالدليل، ها، لأن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونعني به، نعني بالتعصب أن يتمسك بالمذهب بعد وضوح السنة في خلافه. أما التعلم من كتب المذاهب مع الالتزام بأصل الاتباع فعليه جرى عمل الأئمة والعلماء، فالتمذهب جائز وليس بلازم، وجوازه مشروط بعدم التعصب. يعني المقصود إن أنت هتتعلم من كتب المذاهب فقه حنفي مثلا، فقه الشافعي، مفيش إشكال تعلم، بس لازم تبقى عارف إن إذا وجدت مسألة فيها دليل يخالف المذهب ماذا تفعل؟ تأخذ بالدليل. مش أنا قلت لك قبل كده إن واحد يسأل إمام السبكي أحد أئمة الشافعية، يقول له يا إمام أنا مذهبي شافعي ووجدت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف مذهبي في مسألة، قال له إيه؟ ها؟ قال له تخيل، أيوه، تخيل نفسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك وينهاك، يسعك أن تخالفه؟ ممكن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول أصلا أنا معلش شافعي المذهب، أصلا أنا حنفي يا رسول الله، ها؟ والخلافات المذهبية كثيرة، وما في مذهب من المذاهب إلا وغابت عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة. تعزب عنه سنة يعني تغيب عنه سنة. إذا كان السنن بعض السنن غابت عن أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يعني عمر رضي الله عنه غابت عنه سنة الاستئذان، وغابت عنه حكم المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة وسكن أم لا، إلى غير ذلك كثير وكثير. وكان يسأل الصحابة رضي الله عنهم هل عندكم علم في هذا أم لا. طيب، مصادر أدلة الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع. البدع كلها مذمومة يجب حربها، ما في هناك بدعة حسنة. فتح باب البدع يا إخواني يؤدي إلى التزيد والتقول على الله سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى إيجاب ما لم يجبه الله عز وجل. تعرف مما أفسد دين النصارى؟ أن جعلوا التشريع لغير الله، يعني صيام النصارى مثلا زاد زيادة كثيرة جدا عبر العصور، لم يكن لهذه الصورة. شايف 55 يوم إمتى وكم يوم إمتى؟ ها، زودوه بسبب الابتداع في الدين، اللي هم جعلوا للأحبار والرهبان جعلوهم أربابا من دون الله، فجعلوا يشرعون لهم. من ما يحصل حاجة ملك من الملوك مثلا ينتصر أو يكون في حدث عظيم عندهم، يقولوا خلاص نصوم 10 أيام شكرا لله، ويصبح هذا الأمر لازم وحتمي وفرض. شوف الشريعة الإسلامية حافظت هذا الأمر، حافظت وجعلت سياجا حول الفرائض. لذلك شوف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة، أن توصل النافلة بالفريضة، واخد بالك؟ حتى قال عمر بن الخطاب لقد هلك أهل الكتاب، شوف، أن لم يكن لصلاتهم فصل. لما رأى رجل بعد صلاة الفريضة أم يصلي النافلة، قال له اجلس. ليه؟ ممكن لما يندثر العلم الناس تفتكر أن المغرب خمسة، لو الناس إيه؟ الإمام يصلي بروح أيمين يصلي ركعتين كمان، يفتكر أن دي فريضة. لا، لازم يبقى في فصل بين الفريضة والنافلة. شوف كمان في الصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو إيه؟ أو يومين. بعد ما يخلص رمضان يجب عليك أن تفطر، اللي هو يوم إيه؟ يوم العيد، عشان يبقى في فصل بين الفريضة وبين الإيه؟ النافلة، حتى لا يزاد في الدين شيء. فربنا سبحانه وتعالى من فضله علينا أكمل علينا الدين. يعني بعض الناس بيستحسن بعض الأدعية وبعض الأذكار في مواطن معينة، نقول إحنا لو فتحنا هذا الباب ها لأصبح باب الاستحسان ده باب واسع جدا. يعني على سبيل المثال مثلا عند العقود، عقد الزواج والخطبة لازم إيه؟ الفتح، صح؟ آه، عشان إيه يبقى الموضوع تام، يقولك هنقرأ الفتحة. قراءة الفاتحة في مثل هذا الموطن التزامها بهذا الشكل بدعة مذمومة. طب واحد بيقول الله قراءة الفاتحة حرام، مش حرام، لكن انت وضعت الشيء في غير ايه؟ موضعي. الفاتحة لها وقت تقرأ فيه، اي واحد بيقرأ الفاتحة برضه عند القبور، الفاتحة له ها؟ فاتحة للميت يعني، الفاتحة على روح المرحوم، ايش معنى الفاتحة؟ طب البقرة على صوت على روح المرحوم، آل عمران، ايش معنى هذه الفاتحة؟ واخد بالك؟ طب الفاتحة وغيره ها؟ لو فتحنا الباب دوت يعني لسه واحد بيقول الناس هتاكل، حدش ياكل السنه، ايه الفتح؟ الفتح الاكل، اه هي مشكله. فواحد يقول هو الفتح الاكل؟ قال له الله مش خير يا اخي، انا فتحنا لك فتحا مبينا. ايه رايك الفتح؟ خلص الفتحه، ايه رايك الكرسي؟ اه يا ويلك بقى لو قعدت عند واحد بخيل مبتدع مش هياكلك النهارده ها؟ لا خلص المصحف كله، مشكله كبيره دي ها؟ وضع الشيء في ايه؟ في موضعه جميل، وضع الشيء في غير موضعه قبيح، حتى لو كان حقا، حتى لو كان جميلا. البدع كلها مذمومة يجب حربها، وسواء كانت هذه البدع في العقيدة كبدع الجهمية والمعتزلة. الجهمية دول غلاة في نفي الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات يثبتون الأسماء، والخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة خصوصا، والشيعة الشعر الرافضة، وفي الشيعة الزيدية الشيعة الرافضة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بركنية الإمامة، والمرجئة الذين يقولون أن الإيمان قول بلا عمل، والجبرية الذين ينفون إرادة الإنسان، والقدرية الذين ينفون تقدير الله وعلم الله سبحانه وتعالى. أما في العبادات كالأذكار المبتدعة والصلوات المبتدعة، طبعا ذكرنا احنا امثله الاذكار المبتدعه دي، والاذكار المبتدعه دي كثيره خاصه في الطرق الصوفيه، لكل طريقه اذكار، الطريقه الحصفيه طريق الأحمدين إلى غير ذلك. والصلوات المبتدعة كصلاة الرغائب وغيرها من الصلوات. كان بعض الناس يعني وضع حديثا عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحقه في مسألة تكثير الصلوات، يقول أن من ترك عدة صلوات وإن كان صلوات 100 سنة يأتي في آخر جمعة من رمضان فيصلي 4 ركعات فيها الفاتحة وقل هو الله واحد، فإذا صلى هذه الصلوات الركعات 4 كفر الله عنه ذنوب 1000 سنة. فقال السائل: طيب وهو لم يعش 1000 سنة؟ قال: يغفر له ولأهله ولأقاربه. وإن كان ترك الصلاة وفعل المنكرات، بالله عليك الكلام ده يشجع الناس عليه، فعل المعاصي صح كده؟ ده بالجملة حضرتك، ده مش ليه بس، ده ليه وليه والقرايب، فده بدعة مذمومة خطيرة تبطل دين الله سبحانه وتعالى. كما ذكر العلماء: ما ابتدعت بدعة إلا زالت مكانها سنة. يقول: أو في المعاملات كتأسيس القواعد المخالفة للسنة، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن ذلك يعني فرض الضرائب على الناس والمكوس وأخذ أموالهم بطريقة غير شرعية، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يعني يجب جمع الزكاة وحث الناس على الصدقات والتبرع لأنواع وأبواب الخير، لكن لا يجوز إلزام الناس بمبالغ معينة بطريقة ونظم معينة، إنما هي تشريعات غربية وأمور مستوردة ليست في دين الله سبحانه وتعالى من شيء. وسواء كانت بدعة حقيقية وهي ما ليس له أصل في الدين، أم إضافية وهي ما له أصل في الدين. بدعة حقيقية يعني أمر مبتدع ملوش أصل في الدين تماما، يعني مثال: واحد يحتفل بيوم معين ويجعله عيد للناس ويعظمه، البدعة بقى الإضافية دي يبقى شيء ليه أصل في الشرع، مثل مثلا الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، واحد يذكره بطريقة معينة زي اللي يقعد مثلا يتنطط ويقعد يقول الله حي وكلام من هذا القبيل، فدي بدع إضافية. والبدع كلها مذمومة، الحقيقية منها والإضافية، فكل ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ولذلك المبتدع يجهد نفسه ويتعب نفسه في ما يظنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهو يبتعد عن الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا في حين أن العمل مردود غير مقبول عند الله سبحانه. الآية دي نزلت في صنفين: صنف عنده فساد في الإرادة، والصنف الآخر عنده فساد في العمل في الاتباع، لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاص واتباع، إخلاص واتباع. فاللي عنده فساد في الإخلاص إذا بيحسب أنه يحسن صنعه وهو يسيء، يعني يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى رياء، فنقول له: هذا العمل حابط غير مقبول. قال سبحانه وتعالى: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم أجرا. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ده فين؟ في الإخلاص. أما في الاتباع: أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض البدع أشد خطرا من بعض، وفي بعض البدع أو بعض المسائل اختلف فيها العلماء هل هي من البدع أم من المصالح المرسلة، اختلف فيها العلماء، فليس كل البدع متفق عليه. فدي مسألة مهمة بنو عشان تبقى أنت واخد بالك، يعني مثلا العلماء اختلفوا في وضع الخط في المسجد عشان لأجل تسوية الصفوف، هل هذا بدع أم من المصالح المرسلة؟ دي مسألة اجتهادية بين أهل العلم. لكن في بدع لا شك كبيرة وخطيرة، وأخطر البدع تكون في مسائل الإيمان والعقيدة، ثم بعد ذلك في مسائل العبادات. يقول ما كان من خلاف بين أهل العلم في هذا الباب فكسائر مسائل الخلاف يجب رد النزاع فيه إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يعني مما يختلف في مسألة من المسائل، هل من البدع، هل هي من البدع أم لا، يبقى واجب الرد إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وتحفظ هنا بقى قول مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلام جميل صح. وقال: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فلذلك يعني أنت منين ما تريد أن تحتج على إنسان مبتدع أو يفعل بدعة، اسأله بس سؤال واحد، قل له: أنت بتعمله دوت كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ السؤال ده كان سبب لكثير من الناس تركت البدع فضل الله سبحانه وتعالى. سؤال بيرد في دماغي: النبي صلى الله عليه وسلم عمله ولا لا؟ طب تعمله أنت ليه؟ عارفين قصة الإمام أحمد في مسألة فتنة خلق القرآن؟ كان الإمام أحمد يقول لهم كلما ناظروا، يعني أهل البدع، يقول لهم: ائتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بها. فقال له المبتدع: أنت ما تقول إلا ما في الكتاب والسنة، أنت ما تقول إلا ما في الكتاب والسنة، وهل الإسلام إلا هذا؟ هو الإسلام إلا الكتاب والسنة؟ فهو يريد أن يخرج عن إيه؟ عن الكتاب والسنة. ووقف أحد السلف لبعض أولئك المبتدعة فقال له: ما تقوله من خلق القرآن، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال: فهل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال الرجل المبتدع: لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أنا بقول له رسول الله ما عرفوش، قال له: لم يعلمه، وعلمته أنت، أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أقلني أقلني، يعني ردي لي الأمر سنة. فقال له: علمه أم لم يعلمه؟ فقال: علمه. فقال: علمه ولم يبلغه الناس، ألا يسعى كما وسعه؟ ها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم حاجة وما قالهاش للناس؟ يعني أنت إما بتدعي أن أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الأمة شيئا. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفريان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. نرد الأسئلة.